إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس أسأله وهو في عليائه أن يخرجنا من جمعتنا مغفورة ذنوبنا روى الإمام البخاري ومسلم وأحمد والترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلاقي أخاك بوجه طلق قال ابن العثيمين رحمه الله جملة القول في هذا أنك إذا حقرت أمرا صغيرا قد يكون عند الله كبير فلا تحقرن من المعروف أي شيء أي شيء صغيرا كان أم كبيرا وإن كان من أقلها أن تلاقي أخاك بوجه مبتسم طلق يأنس بك ويميل إليك ويتقرب إليك بهذه الابتسامة عباد الله لماذا بدأنا بهذه الرواية هناك علل كثيرة من أعظمها أن الناس كما استهانوا بالكبائر استهانوا بالصغائر ولا يهتمون حتى بفعل القليل الذي يقربهم لله جل وعلا فكان لابد علينا أن ننبه الناس وننبه أنفسنا إلى أن الخير قد يكون في القليل وقد يرفع الله عز وجل به الدرجات وقد يغفر به الذلات فربنا سبحانه وتعالى يقبل من العمل ما شاء رجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا يعمل شيئا يقع من على ناقته يقبله الله عز وجل وما عمل شيئا ولكن قبل منه التوحيد الذي هو أمانة أنيطت على الأمة جمعاء فرط فيها من فرط وحفظها من حفظها وتمسك بها من تمسك يصطفي لأهله ويصطفي أهله كما اصطفى أهل القرآن، يصطفي معهم أيضا أهل التوحيد الذين يوحدونه ليلا ونهارا لا يشركون به شيئا. عباد الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. روى الإمام مسلم وصحح الألباني طرق هذه الرواية في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع أن امرأة بغيا، امرأة موس من بني إسرائيل، امرأة زانية تمر في طريق تسقي كلبا، فلما سقته غفر الله عز وجل لها. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بينما امرأة مومس من بني إسرائيل تسير في طريق وجدت كلبا على رقي يلهث من العطش، فأخذت خمارها وملأت خفها وسقت الكلب، فشكر الله لها وغفر لها وهي صاحبة كبائر، صاحبة كبائر. قال الشارح: وما كنا نظن بأن عملا بسيطا صغيرا يغفر كبيرة عظيمة حرمها الله عز وجل. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من رواية أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسير في طريق وجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فغفر الله له. وعند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا يا أمة محمد، يقول نبيكم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. من محاسنها، يا من تأذون الناس اتقوا الله عز وجل، من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لفعل صغير لامرأة لم تذكر في بطون الكتب كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها وصلى على قبرها. فعند الإمام البخاري من رواية أبي هريرة أن أم محجن كانت امرأة تؤم المسجد، تجمع العيدان والخرق من المسجد وتبعدها عن المسجد، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الصحابة فقالوا: يا رسول الله، ماتت فغسلت فصلينا عليها ودفناها. قال: دلوني على قبرها. وهو فعل لا تتخيلوا أن تبعد الأذى عن المسجد، فيرفع النبي قدرها ويذهب إلى قبرها ويكبر هناك أربع تكبيرات ويصلي عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ملئت ظلمة ينورها الله جل وعلا بصلاتي عليهم. وهو عمل لا تتخيله، عمل بسيط. لما رؤي سيباويه رؤي فرؤي في الجنة، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بأي شيء؟ قال: لما كتبت اسم الله قلت: هذا من أعظم المعارف ولا يعرف. بل إن الحسين بن هارب الشاعر المعروف ينقل ابن كثير فيقول: رؤي في المنام فرؤي في الجنة، فقيل له: كيف دخلتها وأنت تفعل كذا وكذا؟ قال: إن الله غفر لي بأبيات بسيطة كتبتها في زهرة النرجس. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من نجيد شاقصات على أبصارهن الذهب السبيل، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويخبر نبيك كما عند الإمام البخاري ومسلم، وهذه لفظة مسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضا هذه ركعتي سنة الوضوء، وقال بعضهم إنما ركعهما لله سبحانه وتعالى. قال النبي بذا يا بلال، بذا يا بلال، فصار بين يدي النبي بضفيه. قال الحافظ ابن حجر لما كان يؤثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه في الجنة. أرأيت عملا بسيطا والله عز وجل يقبله؟ إني أريد أن أقول لك إن الأمة قاعست حتى عن الأعمال البسيطة، فلهم لآبائهم ضالين، ولا لأمهاتهم ضالين، ولا على جيرانهم محافظين، ولا على أصدقائهم محافظين، ولا على أموال غيرهم مؤتمنين. تهلهلت الأمة وتغير حالها. Oh, لله سبحانه وتعالى. عباد الله، لا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن تلاقي أخاك بوجه طلق تجد بعده الخير. فكم من واحد من قابل أمه بوجه عبوس، أمه يقابلها بوجه عبوس. ده واحد قابلني قال أبويا مطلع عين، قلت له كما كنت تفعل في صغرك أتعبت أباك؟ فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. فكثير من الناس كثير جدا القلب يتحصر عندما نرى بأن رجلا رجل يضرب أمه، يضرب أباه، يعتدي على أمه وعلى أبيه، وبعد ذلك إذا أتت الصلاة خاشع عابد زاهد ناسك، أيقبل؟ لا يقبل. قال الملك جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه، إلا إياه، ثم وبالوالدين إحسانا. إنما الواو لتعلم أن هناك عبادة عظيمة أوجبها الله عز وجل عليه، وهي بر الوالدين، وهو عمل سهل ميسور يجعلك في الجنة. فكم من عاق عق أمه، وكم من ابن عق أباه وعق أمه، وكم من أب عق أولاده، وكم من أم عقت أولادها، فلا ربت ولا صلت ولا صامت ولا أمرت بمعروف ولا نهت عن المنكر، لأن الأمة الآن تفتش عن الجمال. اللي عايز يتزوج في زماننا، ولا جميلة ولا مش جميلة، كارثة كبرى. ما فتش كثير من الناس عن الدين، إنما الهم أن تكون صاحبة جمالك حتى أغض بصر لك حق. ولكن النبي عندما أشار قال: اظفر اظفر اظفر بذات الدين، تربت يداك، تربت يداك. فيا عباد الله، إن المعروف كثير وإن كان قليلا، فلا تستهينوا، ولكن تقربوا لله جل وعلا بتسبيح وذكر. أورد الإمام البخاري في آخر كتابه حديثا عظيما قال: لما تجد من يقوله في أمة النبي محمد، ما فيش حد بيذكره إلا ما حد ذكره. وربنا جل وعلا علمنا ذلك: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روى الإمام البخاري في آخر حديث له في كتابه الصحيح قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، حبيبتان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم مرة تقولها؟ هيهات، أنا فاضي. رغم أنهما حبيبتان للرحمن وثقيلتان في الميزان. سبحان الله. كثيرا ما أقول أن العبد إن أقبل على الله جل وعلا يقبله الله، وإن أسرع إلى الله جل وعلا قبله الله، ولو كان بعمل قليل. قصة يسردها أصحاب السير أن أبا خلاد المصري بينما هو على غدير إذ رأى عقربا ضخما، فلما نظر إلى العقرب قال: عقرب ضخم. فإذ بالعقرب يقف على شاطئ الغدير، فخرج الضفدع ضخم، فاستظهر العقرب الضفدع، ثم سبح الضفدع حتى وصل إلى الشاطئ الآخر. فقال أبو خلاد: فيها آية أو أمر أو أمر عجبا. فخاض في الماء حتى أدرك الضفدع وهو ينزل العقرب، فإذ بالعقرب يعدو حتى وصل إلى شجرة نام تحتها شاب مخمور يفوح منه يشرب خمرا يا ربي سبحانك سبحانك، هذا فعلك في من عصاك، فكيف فعلك في من أطاعك؟ فقام الشاب يجري، قال له أبو خلاد إلى أين؟ قال إلى طاعة الله. فرب كلمة تنصح بها واحدا يستقيم. لينوا يا مسلمين، إن الأعداء أعدوا لكم عدة عجيبة، وأنا أكرر الكلام على منابر دار السلام وغيرها، الأعداء أعدوا لكم كمائن، لا تظنون بأنهم سيأخذونكم مرة واحدة، لا، بل إنه استدراج. فأقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري من رواية أبي ذر ومن رواية أبي هريرة، وهذه لفظة الإمام البخاري من رواية أبي ذر، قال أبو ذر: جاء فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ويغزون، ولهم فضل مال يحجون ويعتمرون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من كنتم بين ظهرانيهم إلا من فعل مثلكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وهذا أمر هين تغافل عنه كثير من المسلمين حتى في تسبيحاتهم، فكأنهم يمررونها على أناملهم أو على مسابيحهم تمرير الكرام، ليس الأمر نابعا من القلب. فمات هناك. في رواية الإمام أحمد: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قصة عجيبة. في قرية من القرى قطار يمر، وبينما القطار يمر اصطدم شابا فشقه نصفين، طار نصف وبقي نصف على الأرض، النصف الباقي فيه الرأس مع رئة وما تبقى. فأتوا إليه فوجدوا ما زال فيه النفس وهو يتأوه ويتألم. قال الشباب: ماذا نفعل؟ فأتى واحد مصلي قال: لقنوه الشهادة. فدنا منه فنظر، قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وقال: قل لا إله إلا الله. فلما استقر قال: لا إله إلا الله محمد. محمد رسول الله. كررها عليه فكررها، ثم من أخذوا يفتشوا عن النصف الآخر، أحضروه وضموه، هاتوا أي شيء نوطئ، أتوا بملاية وقالوا كيف نعرفه حتى تصل الشرطة. أخذوا يقلبون فيه فإذ بهم يرفعون يده، فإذ به صليب على يده اليمنى. قالوا نصراني، فتشبه إنه ابن فلان، أن أخذه إلى مقابر المسلمين أم ماذا نفعل؟ حملوا الجثة وقالوا نذهب به إلى أبيه. أبوه سمع عن الخبر ولا يدري من مات، فلما خرج الرجل مع الناس الذين يخرجون أن ميتا من القرية، إذ بالجنازة تقف عند بيته وهو واقف، قالوا له هذا ابنك، ده ابنك مات، ولكننا نصدقك القول أننا لقناه الشهادة ومات على الإسلام. فبكى أبوه وأبكى الحاضرين، ثم قال إن ابني كان عجيبا، منذ الصغر كان يحب القرآن وكان يخلق باب حجرته ليسمع القرآن من إذاعة القرآن الكريم. فلما شب اشترى الموبايل في أذني، ماذا تسمع يا بني؟ يقول أسمع بناء. فذنبت منه مرة فإذ به القرآن، فقلت له أقتلك إن فعلت ذلك. قال يا أبي أنا لن أترك القرآن ولو قتلتني. فيشاء الله عز وجل أن يموت ويلقن بكلمة ينطقه هذا الرجل بكلمة، وهي كلمة التوحيد. وأعجبا، فلما قال الأب ذلك أشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم شهد الله أن لا إله إلا الله. قال وأنا أشهد بشهادة ولدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الملك، وهي كلمة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، إن وجدت متعاركين قل حسبي الله ونعم الوكيل، قل لا إله إلا الله، استعذ بالله، لا تدري لعل تفعل الأعاجيب. لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى قال النبي يبين ولو عند إحداكن فرسا شاة رجلين الماعز يستفيد بها الجيران. يا أبا الدرداء أكثر المرقة وأسع على الجيران. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تدري من أين سيأتي إليك الخير وكيف يغفر لك. لا تظن بأن العامل الراكع الساجد هو الذي يغفر له فقط، إنما كثير من الناس أصحاب ذنوب ومعاصي، والله عز وجل يقدر لهم أن يغفر لهم بفعل بسيط، أمر لا تتخيله. فأنت يا من شاب شعره والحلى ظاهره اشتغل، لك المسألة في الجنين اشتغل، يا ليس مكالب على الدنيا يا شباب. الجنين حنبلي المذهب، متمسك بالكتاب والسنة، اترك كلام الصوفية على جانب، ولكنه في أنفاسه الأخيرة يقرأ القرآن. قال له ابنه محمد يا أبتاه كفاك كفاك، قال صحيفتي تطوى أمام عيني ولا أغفر ربي. طب زماننا الأمر مختلف، والنبي يبين يا أمة محمد من مات على شيء بعث عليه، يا بتوع الكورة بتوع القهاوي بتوع البنجو، من مات على شيء بعث عليه، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. من قتل من أرض نفسه من جبل هكذا، من تحس ثم هكذا. فانتبه ولا تحقر من المعروف شيئا. تودد إلى الناس، تقرب منهم عندما تلاقي المسلم قل السلام عليكم، ما تخافش في زماننا في السلام عليك في صباح الفل صباح الخير، ده مسلم حسنات. اشتغل مع ربك جل وعلا، أنفسكم وقتا للطعام تأكلون، اجعلوا وقتا للقرآن تتلون، اجعلوا وقتا للصلوات ولا تتركوا الصلاة. سبحان الله، كم من عاجز أتى إلى الصلاة وصحيح. قابلني شاب وقال لي: يا شيخ أحمد. قلت: خير. ألا أنا كان في صلاة العصر؟ قال لي: والله أنا جاي وقتي من الزنا، جاي من الزنا، لم أغتسل، وأنا واقف بين يديك مش عارف أعمل إيه، لكن هناك نارا في بدني، مفيش علاج. قلت: في علاج؟ مفيش. إزاي؟ أدخل المسجد واغتسل وتوب لله عز وجل، اركع بين يديه ولا تدري أين الخير، فلعل الله عز وجل أن يقبلك. يا مسلمون، هذا الرجل أصبح الآن من طلبة العلم، لو نفرناه كما ينفر كثير من الناس لأصبح كما طردنا البطاجية في الشارع. أحد الدعاة في تونس ذهب إلى مكان ليدعو الناس، فقابله رجل مخمور، فقال للمخمور: ألا تأتي لتصلي معي؟ قال: أنا أصلي. وهو في سكره، فلما دخل المسجد نام، فلما أذن المؤذن لصلاة الفجر دخل المصلون، قالوا: هذا مخمور، كيف يدخل المسجد؟ أخرجوه. قال الرجل: لا، دعوه، قم فتوضأ. فدخل الرجل فتوضأ ووقف في الصلاة، في السجدة الأولى سجدها اللقاء يوم القيامة، الميتة الصالحة، دعوة الناس برفق. ما تخافش، اشتغل، ستجد ذلك يوم القيامة. ده نبيك علمك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله، جزء منك شماله، ما تنفق يمينه، مش بعد ما تنفق تقول أنا طلعت كم، ما تدورش. احتمال تكون هي دي التي يغفر الله عز وجل بها الدم، لكن كثير من الناس من ينفق ويفتخر. وإن تخفوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي. عباد الله، لا تحقروا من المعروف شيئا، إن رفعة الدرجات وعلو المكانة عند الله جل وعلا بالقرب من ربه سبحانه وتعالى، ليس بالمعاصي والذنوب. إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فأكثر من الاستغفار والأوبة والرجوع. وقبل كل ذلك لا تنسى وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. علم نفسك وولدك وزوجك ولا تتقاعس، اشتغل لعل الله عز وجل أن يرفع قدرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا اللهم على قوم الكافرين. اللهم أتنا بأدب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، واحشرنا مع نبي القرآن بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في بقاع الأرض أجمعين. اللهم عز الإسلام وأهله، وأهلك اللهم الباطل وحسبه. اللهم عز الإسلام وأهله، وأهلك اللهم الباطل وحسبه. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، يا رب يسر لنا الحج والعمرة، يا رب يسر لنا الحج والعمرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وكل من له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله